الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وما كنت

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما

قل إن الفضل

صدق الله